بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء، حلقة جديدة مع نبي من أنبياء الله جل وعلا، وهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. إنه بداية ظهور أنبياء بني إسرائيل. قبل الدخول في التفصيل إخواني المستمعين في موضوع هذه الحلقة، نرحب أولا بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخ، بارك الله فيك. في هذه الحلقة سيكون الكلام عن يعقوب عليه الصلاة والسلام. قبل الدخول في التفصيل، ما هي علاقة يعقوب بإبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، فعلاقة يعقوب عليه الصلاة والسلام بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه من هذه السلالة الطاهرة، فهو نبي ابن نبي ابن أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم. ولعلك تذكر، والإخوة أيضا المستمعين تذكرون معنا الحلقات السابقة حينما تحدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وأن إسحاق ابن إبراهيم من زوجته الأولى سارة، والقصة كانت يعني مليئة بالأحداث والفصول. وجاء إسحاق عليه الصلاة والسلام على حين كبر بالنسبة لإبراهيم ولسارة، والله عز وجل بشر به إبراهيم كما قال عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذه البشارة تمت عن طريق إرسال الرسل الأضياف الذين جاءوا إلى إبراهيم، وهم في الأصل ذاهبون إلى قوم لوط لقلب قراهم، فمروا على إبراهيم فبشروه بإسحاق نبيا، وامرأته قائمة فضحكت وقالت: أألد وأنا عجوز عقيم. والآيات في هذا كثيرة. فالمقصود بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام هو جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبوه إسحاق، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا بيعقوب قبل ولادته، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب هذا أيضا مما أشرنا إليه، وقلنا بأن الله تعالى تكرما منه وتفضلا ومن على سارة أن أراها ذرية إسحاق أيضا، ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذا إشعار بأنها ستلد غلاما، وهذا الغلام وصفه الله عز وجل بأنه غلام عليم يعيش ويكون له نسل، وهذا النسل هو الذي يرث النبوة، ويبدأ من هذا النسل تبدأ النبوة، نبوة بني إسرائيل من يعقوب عليه الصلاة والسلام. الظاهر يا شيخ من يعني من سياق الآيات قد يدل، ما أدري يعني، قد أقول يعني قد يدل على أن سارة عليها السلام ورضي الله عنها، الظاهر أنها رأت يعقوب، هذا الذي يظهر قول الله عز وجل: ومن وراء إسحاق يعقوب، كأن فيه إشعار بأن الله تعالى سيمد في عمرها حتى ترى ولد ولدها. وهذا يعني ليس ببعيد، خاصة في المتقدمين كانت أعمارهم طويلة، بخلاف طبعا هذه الأمة التي جاء النص فيها بأنها ما بين 60 إلى 70. وسارة عليه السلام ولدت قيل وعمرها 80 سنة، فهنا حينما ولدت إسحاق تزوج إسحاق وأتى بيعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو البشارة الثانية التي جاء بها جبريل عليه الصلاة والسلام لإبراهيم أبو الأنبياء، كما قال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجيلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذه كلها دلائل على أن البشارة التي جاء بها الملائكة لإبراهيم ولزوجه سارة كلها تشير إلى أن إسحاق سيكون ولودا وسيأتي بيعقوب، ويعقوب الإشارات كلها تشير إلى أنه ستكون سارة حاضرة حينما تهنأ بذرية إسحاق عليهما الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني ترى ولدها وولد ولدها. نعم. إذن على هذا شيخ يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم. نعم، هذه هي النصوص القرآنية ونصوص السنة أيضا كلها تشير إلى ذلك كما قلنا قبل قليل، ومن وراء إسحاق يعقوب. صحيح. وأيضا السنة المطهرة جاءت بذكر هذا الأمر، فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أجاب عن أتقى الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا نص جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم. ولذلك يقول الله عز وجل في حادثة البشارة حينما بشر إبراهيم، يقول الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالح، فدل هذا على أن يعقوب ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء القوم ورثوا النبوة والكتاب. صحيح. هذا النبي الكريم يا شيخي تربى في هذا البيت الكريم، بيت النبوة. لو أريد منك بارك الله فيك، أتمنى منك لتفصلك كيف كانت حياته مع أبي. هو لا شك حقيقة بالنسبة للتفاصيل هذه لم تثبت فيها شيء من على سبيل يعني التوسع والتفصيل، وإنما الوارد بأن الله عز وجل أثنى على إسحاق وعلى يعقوب، وإبراهيم قبلهما هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن رجلا يخرج من هذه السلالة الطاهرة الزكية النظيفة، فماذا ترجو؟ لا شك أنك ترجو منه الصلاح والخير الصفاء. ولذلك ربنا عز وجل يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الله أكبر. سبحان الله. هذا هو البيت النظيف الطاهر الذي عاش به فيه يعقوب عليه الصلاة والسلام في كان في والده إسحاق الذي وصفه الله عز وجل بالعليم، بشرناه غلام عليم. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عاش في بيت النبوة في بيت الوحي، وهو أيضا نبي من أنبياء الله جل وعلا. ما ورد يا شيخ في بعض كتب أهل الكتاب من تفصيل في علاقة يعقوب عليه السلام بإخوانه بأبيه، هل هذا الكلام يعتبر صحيحا أو؟ هذه على القاعدة السابقة التي ذكرناها في أول الحلقات بأن أخبار بني إسرائيل تروى للاستشهاد وللاعتضاد لا للاعتقاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن في الحقيقة إذا كان هناك في الحديث الوارد عنهم في الحديث الوارد عنهم فيه مصادمة لنصوص قطعية عندنا أو للواقع أو لما يفترض أن يكون عليه النبي، لا شك أن هذا يرد ولا يصدق. وما ورد في قصة يعقوب عند بني إسرائيل يحتمل هذا وذاك، فهناك أمور هي في الحقيقة أمور طبيعية جدا، عيشه وولادته، وقد يكون هناك طبعا لإسحاق أكثر من زوجة فهو من إحدى الزوجتين، هذا شيء طبيعي. لكن أن تذكر شيء من الحيل والمكر والخداع من جهة أم يعقوب مع يعقوب أو يعقوب مع إخوانه، فهذا في الحقيقة أمر لا ينبغي تصديقه ولا الأخذ به، أمر تنزع عنه الأنبياء، ينزع يعني عنه الأنبياء، بل ينزع عنه من هو أقل من الأنبياء. صحيح. فكيف بهؤلاء الأنبياء؟ فكيف بمن عاش في بيت النبوة؟ فهم ورثوا النبوة والكتاب، أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ثم والده الصلبي الذي هو إسحاق عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن، بل من المستبعد جدا، وهذا يعني يجب أن نقطع به، بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الأسلوب الماكر الذي يرويه بني إسرائيل عنه. شيخ بارك الله فيك، هنا سؤالي يراودني كثيرا، يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام ورد أن اسمه إسرائيل، هذا الاسم هو عربي؟ لا، هو إسرائيل ليس بعربي، اسمه إسرائيل ليس بعربي وإنما هو عبري، فيعقوب عليه الصلاة والسلام هو إسرائيل، وإليه تنتمي جميع أسباط بني إسرائيل. ومعنى إسرائيل عبد الله في اللغة العبرية، وهو مركب تركيب إضافي، فإن إسراء بالعبرانية هو العبد وإيل هو الله. لكن طبعا العرب تصرفت في هذا الاسم بلغات كثيرة، منها مثلا يقول إسرائيل بالنون يبدلون اللام نونا، كما في إسماعيل يقول إسماعيل يبدل اللام نونا، وهي لغة طبعا عربية فصيحة. صحيح. لكن المقصود بأن إسرائيل هذا في إسرائيل أو إسرائيل في العبرية معناه عبد الله، ويعقوب هو الاسم الذي في لغة العرب، يعقوب هو اسمه الذي في لغة العرب. بعض العلماء يرى بأن إسرائيل هو لقب له وليس اسما، الاسم العلم الذي الاسم الأصلي، ولكن هذا في الحقيقة يعني تبقى أخبار لم يثبت عندنا شيء من هذا القبيل، لكن الأقرب بأن يعقوب هو إسرائيل، فبالعربية يعقوب وفي العبرية هو إسرائيل. ويعقوب يعني قيل أنه أتى من التعاقب، فإسحاق عليه الصلاة والسلام أتى بعده يعني فترة طويلة وحصل فيها نوع يأس وقنوط، ثم بدأت ذرية إسحاق بالتوالد فأعقب يعقوبا، ثم يعقوب أتى بأنبياء بني إسرائيل. نعم. لماذا حرص شيخ اليهود، نرى اليهود عامة يعني يحرصون في نسبتهم إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى إسرائيل دون غيره يعني من الأنبياء؟ هو في الحقيقة أن يعني إسرائيل أو يعقوب عليه الصلاة والسلام هو يعتبر الأب لبني إسرائيل، فمنه الأسباط، أسباط بني إسرائيل، منه تفرعت يعني، تفرعت أسباط بني إسرائيل وهم أولاد الولد أو أولاد البنت، فجدهم هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فمن هذا الباب بدأ اليهود ينتسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، هذا يجرني إلى سؤال، هل الأسباط المذكورون في القرآن هل هم أولاد يعقوب أم أنهم أحفاده؟ لا، هو الواقع بأن الصبط هم الأحفاد، فالصبط يطلق على ولد الولد مهما نزل، يعني يطلق على هذا الاسم ليس لقبا، لا ليس لقبا، كما يطلق على ولد البنت كذلك. هنا أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام ما عدا يوسف الحقيقة هم ليسوا بمعصومين من المعاصي والسيئات، كما سنوضح إن شاء الله تعالى من خلال الدخول في قصة يوسف، فهم ليسوا بأنبياء على الصحيح، وإن كانوا من الأسباط لكنهم غير الأسباط الذين ذكر الله عز وجل أنه أوحى إليهم في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وجاء حقيقة هذا الأمر في آيات متعددة في القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران سورة النساء، فالمقصود بأن الأسباط هؤلاء هم أولاد البنين أو البنات، وهم ما يسمى بالأحفاد، أو من بعدهم يسمى أيضا السبط. فبالنسبة للأسباط الذين ورد ذكرهم في القرآن هم ليسوا بأولاد يعقوب، حاشا يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا رسول ورسول ونبي وله قصة ستأتي بإذن الله تعالى. هذا جاء فيه نص معروف. نعم. أفهم كلامك أن أولاد يعقوب لم يرثوا النبوة؟ لا، هو إذا قلنا لم يرثوا بالعموم هذا لا صحيح، أقصد إلا يوسف عليه الصلاة والسلام. إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ذكر ورث النبوة والكتاب. نعم. نعم. عن أولاد إبراهيم عليه الصلاة صحيح. والسلام، لأن الله تعالى جعل النبوة والكتاب في إبراهيم وأو ذريته. نعم. وهذا هو الآن الواقع، فجميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم من سلالة إبراهيم، بالنسبة لإسحاق جاء بعده يعقوب، ويعقوب جاء بعده من ظهره جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم. وبالنسبة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام جاء منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن قلنا بأن شعيبا عليه الصلاة والسلام من العرب. صحيح. فهو سابق على يعقوب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفيدنا حينما يعني نذكر قاعدة وضابط في هذا المسألة، بأن كل من هو بعد يعقوب إنما هو من ذريته. نعم. ومن بني صحيح. إسرائيل، ما عدا نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلامك يوضح على أن الأنبياء جميعا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنهم إلى نبي محمد هم من ولد من يعقوب. ذرية يعقوب. نعم. من ولد يعقوب، ما شاء الله. نعود مرة أخرى شيخ إلى الكلام على يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يظهر من الآيات والسيرة أن يعقوب تزوج وصار عنده أولاد، وأولاده ظهر أن كانوا 12 ولدا. صحيح. يعقوب عليه الصلاة والسلام النصوص تفيدنا بأنه تزوج أكثر من امرأة وكان عنده 12 ولدا، والدليل على ذلك قول ربنا عز وجل على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام حينما قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام فهم من رؤيا يوسف أنها تدل على أنه أعد لأمر عظيم، وأن هؤلاء 11 إنما هم أولاده، والمعروف بأن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام 10 من زوجة واثنان من زوجة ثانية وهي صحيح. راحيل أظن كما جاء يعني تسميتها في كثير من كتب السيرة وهي منقولة عن بني إسرائيل اسمها راحيل. فراحيل أتت بيوسف وأتت ببنيامين وباقي 10 إنما هم من أم ثانية. فدل هذا على أن أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام 12 وهم الذين يذكرون بأنهم هم الأصباط لكن غير الأصباط الذين أشرنا بأنهم هم الأنبياء صحيح هنا وجعلنا منهم 12 نقيبا. قيل هذه الأمم التي هي من ذرية هؤلاء الذين هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. هنا شيخ بارك الله فيك في الآية التي ذكرتها الآن في قصة يوسف إني رأيت 11 كوكبا فعلا ظهر إلماحة لكلامك السابق بأن يوسف عليه الصلاة والسلام فقط هو الذي كان نبيا اختاره الله تعالى لذلك يعني صحيح. ولم يكن إخوانه أنبياء صحيح يعني في فعلا يعني هناك الذي دقق في الآية صحيح هناك يشعر بهذا. هناك علامات كثيرة تدل على أنه ليس هو بأنبياء منها هذه الآية منها أيضا ما سيأتي بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان واثقا من تأييد الله ونصره وحينما أتوه بالكذبة الصلعاء وقالوا له بأن الذئب أكله لم يصدق ذلك لأنه وكان دائما نبي. يعرف أنه نبي يرفع عقيرته بذكر يوسف الله أكبر. وحتى قالوا له إنك في ضلالك القديم ومع ذلك هو واثق بأن يوسف ما زال حيا لأن هذه الرؤية رؤية على أنه نبي من أنبياء وأن الله تعالى اختصه وميزه وأنه أعد لأمر عظيم وما تقرر في نفس يعقوب عليه الصلاة والسلام من أنهم أن أهل هذا البيت ورثوا النبوة والكتاب أن الذي سيخلفه وسينال ويرث هذه النبوة هو يوسف عليه الصلاة والسلام. سؤال يا شيخي يعقوب عليه الصلاة والسلام كان رسولا أو نبيا فقط؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما يظهر كان نبيا ولذلك عاش في حياة والده ولعلنا يعني أشرنا فيما سبق بأن النبي هو الذي يجدد يعني الشريعة السابقة ولم ينزل عليه كتاب. فيعقوب عليه الصلاة والسلام النصوص التي بين أيدينا تشير إلى أنه كان نبيا من الصالحين عليه الصلاة والسلام. أين عاش يعقوب؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي يظهر طبعا من جهة حياته ونشأته عاش في كان في والده عليه الصلاة والسلام ولكنه من جهة المكان فهو عاش في فلسطين في بلاد الشام. الظاهر يا شيخ ما أدري هل الآيات تدل على أنه عاش في البادية؟ في البادية الشام. لم يكن في الحضر؟ لا لم يكن في الحضر. لماذا؟ هكذا النص القرآني الذي جاء ذكره. قضية السبب في الحقيقة لم يرد سببا معينا لذهابه وعيشه في البادية فقد تكون هناك أسباب يعني ممكن أن تستنبط قضية تعذيب القوم السابقين قضية مثلا طرد قومه له كما حصل للأنبياء السابقين من التهديد بالطرد وأيضا ليس التهديد بل الفعل بالتهجير والطرد والإبعاد وهذه قد تكون يعني الأشياء هذه كلها واردة في سياق قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام خاصة وأن البداوة غير محببة لدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر منها ونهى عنها ودعوة الأنبياء دعوة قائمة في البلدان وفي القرى وفي الأوطان لأن هي التي تجد من يعضدها ويناصرها وثم بعد ذلك تبدأ بالانتشار. الحديث يا شيخ اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا صحيح بدأ تولد الجفاوة في الغالب يعني. صحيح لكن قد تكون هناك ظروف تدفع الإنسان مثل قضية قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام في الحقيقة ليس بين أيدينا ما يدل ما يشير إلى السبب في كونه في البادية. هل البادية طارئة عليه أم أنها أصل عند يعقوب عليه الصلاة والسلام لأن كما قال يوسف في آخر القصة قال وجاء بكم إيش من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يعني فدل على أنهم هل هذه البداوة كانت يعني أصلية بمعنى أنه كان من الأصل نشأ في البادية أم أنها كانت طارئة عليه بمعنى أن بعد ذهاب يوسف عليه الصلاة والسلام حصل لهم شيء من التهجير وشيء من الطرد فعاشوا في البادية. هذه كله من الأمور التي تحتملها النصوص وليس هناك في الحقيقة ما يمكن الاطمئنان إلى الجزم به والله أعلم. شيخ بارك الله فيك نلاحظ ولاحظ دائما يعني ذكر يعقوب عليه الصلاة والسلام في القرآن أن الله تعالى نوه بذكره كثيرا ودائما لما يخاطب بني إسرائيل ينسبهم إليه. هذا يدل يا شيخي على أن هذا النبي الكريم كانت له فضائل عظيمة. أود منك يعني في هذه اللفتة يعني في هذا الوقت اللحظة هذه يعني لو تذكر لي فضائل هذا النبي الكريم وكيف كانت دعوته. نعم. بالنسبة ليعقوب عليه الصلاة والسلام لا شك أنه نبي ابن نبي ابن نبي، ويكفيه فخرا ومنزلة أنه يكون من هذه السلالة الطاهرة النظيفة الزاكية، فهو من الذين اختارهم الله عز وجل على علم، اصطفاه فورث النبوة، فالله تعالى وعد إبراهيم بأن النبوة والكتاب فيه وفي ذريته، فيكفي ليعقوب عليه الصلاة والسلام من الشرف والمنزلة والرتبة السامية العالية أن يكون ابن نبي وجده أيضا نبي. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالكريم، فقال كما مر معنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هناك مزية أخرى، وهي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام البداية الحقيقية لأنبياء بني إسرائيل كانت عن طريقه، فجميع أنبياء بني إسرائيل كان يرجعون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن من فضائله أنه البشارة العظيمة التي جاء بها جبريل عليه الصلاة والسلام لإبراهيم أنه ذكر وثني به مع إسحاق والده حينما قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فهذه لا شك أنه اختصاص عظيم يدل على فضله وعلى مزيته. الأمر الآخر أن الأسباط والأمم التي من بني إسرائيل هم منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه الأمم التي أطلق الله عز وجل عليها الأسباط وهي الأمم والشعوب ترجع إلى هذا النبي الكريم وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. هذه تقريبا بعض الفضائل والمزايا والخصائص التي ميز بها يعقوب عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لدعوته، هل قام بدعوة ما، أو أن نشأته في تلك البادية اقتضت عليه حصل الدعوة في أولاده؟ لا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء قام بالدعوة إلى الله عز وجل، لكن في الحقيقة يعني أخذ قصة ولده يوسف عليه الصلاة والسلام مساحة كبيرة لكونها من أعظم القصص التي مرت في التاريخ لاشتمالها على أحداث جسام وفصول عظيمة جدا، ضاقت المساحة التي تشير إلى دعوة يعقوب عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن النصوص القرآنية كما أشرنا كثيرا أن السياق القرآني بعض الأحيان يكون مقتضبا في الإشارة إلى شيء معين، ولكن الإشارات الأخرى أو العلامات كلها تدل على أن هذا النبي مثلا في قصته سار على نفس طريقة النبي الذي سبقه إن كان والدا أو جدا أو غير ذلك. فيعقوب عليه الصلاة والسلام وإن كانت النصوص لم تذكر شيء من دعوته وجهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، إلا أن من المجزوم المحقق أنه قام بمثل ما قام به إسحاق، كما أن إسحاق لم يعني تذكر النصوص شيء من تاريخه وسيرته، وكما قام بالدعوة أيضا إبراهيم. لكن كما ذكرت بأن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والأحداث العظيمة التي فيها والاندماج الذي حصل ما بين قصته وقصة والده ربما طغت هذه القصة بأحداثها على فعلا واقع وتاريخ يعقوب عليه الصلاة والسلام. صحيح. أعتقد يا شيخ بارك الله فيك أن الكلام على حياة يعقوب عليه الصلاة والسلام سنتطرق لها أيضا بمزيد في قصة يوسف، لأن عاش يعني مدة ما شاء الله تعالى طويلة. صحيح. إلى أن رأى ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الرسول وتحققت الرؤية أمام عينه يعني. نعم. لكن قبل أن أختم الحلقة هذه كنت أود منك لو تتكلم على وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام قيل بأنه جمع أولاده في آخر حياته، ذكرهم بالوصية التي هي وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي وصية الأنبياء جميعا، لكنه هو في مقام الاختبار لأولاده كما يعني جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، ووصى بها إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق. صحيح. وهنا أيضا يعني ووصى بها يعقوب أيضا بنيه أولاده ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله انظر إلى الاصطفاء، الله تعالى اصطفى لهم الدين. ثم قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. هذه وصية عظيمة، هذه التربية الحسنة يا شيخ. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجدهم وهم في النزع الأخير يعالجون الموت يخافون على أولادهم وعلى ذرياتهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه يكثر من التضرع لله عز وجل بأن يحفظه وبنيه من عبادة الأصنام، وهو الذي جاء بكسر الأصنام. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: إذ حضر يعقوب الموت، يعني في آخر حياته هو في السياق، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يريد أن يرى ثمار دعوته، هؤلاء الأولاد ماذا تكون عبادتهم؟ فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. الله أكبر. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى بالتمسك بعقيدة التوحيد والإيمان في آخر حياته كما هي دعوته في أول حياته، وهي تسري بدمه، تسري معه سريان الدم في العروق. وهذا يدلنا في الحقيقة على أن المسألة، مسألة التوحيد والإيمان، ليست بهذه السهولة التي صحيح أكيد يعني يعتقدها بعض الناس. هؤلاء الأنبياء يخافون على أولادهم خوفا شديدا من أن تزل أقدامهم في المخالفات التي تسقط الرحمن ما يتعلق بالاعتقاد. الله أكبر. لذلك الآن بعض الناس قد يهول من هذا الجانب، وهذا أمر غاية في الخطورة. متى هان في نفوس الناس أمر الاعتقاد زلت أقدام وضلت أفهام. صحيح صحيح. هذا يا شيخ إشارة أيضا من ذكر الله تعالى هذه الوصية، أنه ينبغي لكل أب أن يوصي أبنائه بذلك عند الموت، يعني ولا يعني لما كان لهذه الوصية من أهمية. ولذلك الآن في كتب الفقه يذكرون شيء من يعني مما ينبغي أن يوصي به الإنسان من بعده من ذريته، يوصيهم بتقوى الله، تمسك بالإيمان، بالتوحيد، بالسنة، يوصيهم بهذا. فالوصية لها أثر، خاصة حينما يودع الإنسان الدنيا كلها أثر في النفوس. صحيح شيخ. على كل حال، ليعقوب عليه الصلاة والسلام وقفت معنا عند الكلام على قصة يوسف. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ معكم في الكلام على يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لنرى ماذا فعل هذا النبي الكريم مع أبيه وإخوانه. إلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.